السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله تعالى وحللتم أهلا ونزلتم سهلا، ونبدأ مجلسنا إن شاء الله تعالى مستعينين بالله عز وجل متوكلين عليه إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخي. مساكم بخير شيخي. عساكم بخير شيخي. نعم، تلميذكم محمد فاروق شيخ. أنا تلميذكم محمد فاروق شيخ. محمد فاروق. نعم شيخ. نعم شيخ. نعم. حاضر حاضر شيخ، حاضر اتصل بقى. حاضر شيخ، حاضر بسم الله. شيخ قال الصوت ضعيف، اتصل مرة بحاول شارف على صوتي تأدبا مع الشيخ حفظه الله تعالى. السلام عليكم بس شيخي ورحمة الله وبركاته. حفظك الله شيخي. الصوت جيد الآن شيخنا؟ لا حول ولا قوة. ألف لا بأس عليك، ألف لا بأس عليكم شيخي. لا حاضر شيخ، حاضر شيخ، شفاكم الله وعافاكم شيخ، ألف لا بأس عليكم شيخ. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وبارك في صحته وعمره وذريته وجزي عن الإسلام والمسلمين خيرا، وارض اللهم عنا وعن آبائنا وأمهاتنا وذرياتنا ومشايخنا والسامعين آمين. وبإسناد شيخنا حفظه الله تعالى الى مسند الامام احمد رحمه الله تعالى قال. الحديث رقم كم يا شباب فضلا؟ رقم 1004 صح 1004. قال رحمة الله عليه حدثنا عبد الله ابن احمد تمام طيب حدثنا عبد الله قال حدثني ابي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثني مالك بن عرفضة قال سمعت عبد خير قال كنت عند علي رضي الله تعالى عنه فوتي بقرسي وتول قال فغسل كفيه ثلاثة فغسل كفيه ثلاثا ووجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا ومسح براسه ووصف يحيى فبدا بمقدم راسه الى مؤخره وقال لا ادري ارد يده ام لا وغسل رجليه ثم قال من احب ان ينظر الى وضوء رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم من احب ان ينظر الى وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابو عبد الرحمن هذا خطا في شعبته هذا اخطا في شعبته انما وعن خالد بن علقمه عن عبد خير نبلي قال حدثنا ابو اسحاق الترمذي وقال حدثنا الجاي عن سفيان عن عاصم عن زر بن حبيش عن عبيده السلماني عن علي رضي الله تعالى عنه قال كنا نراها الفجر فقال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم هي صلاه العصر يعني صلاه الوصول. وحدثني عبيد الله بن عمر القواريري وقال حدثنا محمد بن عبد الواحد ابن ابي حزم قال حدثنا عمر بن عامر عن قتادة عن ابي حسان عن علي رضي الله تعالى عن ان رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال المؤمنون تكافأوا دماء امهم يد على من سواهم يسعى بذمتهم ادناهم الا لا يقتل مؤمن بكافر ولذو عهد في عهده وبليه قال حدثنا يحيى بن سعيد عن يوسف بن مسعود عن جدته أن رجلا مر بهم على بعير يوضع بمنى في أيام تشريق إنها أيام وكل وشرب فسألت عنه فقال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه حدثنا يحيى قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن قيس بن عباد أنه قال انطلقت أنا والأشتر إلى علي رضي الله تعالى عنه فقلنا هل عهد إليك نبي الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يعهده إلى الناس عامة قال لا إلا ما في كتاب هذا قال وكتاب في قراب سيفه فإذا فيه المؤمنون تكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسعى بذمة ما أدناهم ألا لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عاد في عاده من حدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين بليه قال حدثنا يحيى عن هشام عن محمد عن عبيدة عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال يوم الخندق شغلون عن الصلاة الوسطى حتى غربت الشمس أو قال كادت الشمس أن تغرب ملأ الله أجوافهم أو قال قبورهم نارا أبلي قال حدثنا يحيى عن ابن أبي ليلى قال حدثني أخي عن أبي عن علي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال إذا عطس أحدكم فليقل يقول الحمد لله حمدا الحمد لله على كل حال وليقل له يرحمكم الله وليقل هو يهديكم الله ويصلح بالكم فقلت له عن أبي أيوب قال علي بليه قال حدثني أحمد بن محمد بن يحيى بن سعد القطان وقال حدثنا زهر بن سعد عن ابن عون عن محمد عن عبيدة عن علي رضي الله تعالى عن أنه قال شكت إلي فاطمة مجل يديها من الطحن فأتينا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقلت يا رسول الله فاطمة تشتكي إليك ما جل يديها من الطعن ونسألك خادما فقال ألا أدلكم على ما هو خير لكم من خادم فأمرنا عند منامنا بثلاث وثلاثين وثلاث وثلاثين وأربع وثلاثين من تسبيح وتحميد وتكبير قال رحمة الله على حدثنا عبد الله قال وجدت في كتاب أبي قال أخبرت عن سنان بن هارون قال حدثنا بيان عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع لو وضع قدح من ماء على ظهره لم يهرق وبإليه قال حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن خالد بن علقمة عن عبيد خير عن علي رضي الله تعالى عنه قال توضأ فمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا من كف واحد وغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يده في الركوات فمسح رأسه وغسل رجليه ثم قال هذا وضوء نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم وبحد حدثني حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني أبو إسحاق عن هاني بن هاني عن علي رضي الله تعالى عنه أن عمار سادنا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال الطيب المطيب. قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد عن شعبة حا وحدثنا وحجاج قال أخبرنا شعبة عن منصور قال يحيى قال حدثني منصور عن ربيعة قال سمعت علي رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكذبوا علي فإنه من يكذب علي يلج النار. قال حجاج قلت لشعبة هل أدرك عليا؟ قال نعم حدثني عن علي ولم يقل سمع. وبليه قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور عن ربيعة بن حرش أنه سمع علي رضي الله تعالى عنه يخطب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. وبليه قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن جرج قال أخبرني حسن بن مسلم وعابد الكريم أن مجاهدا أخبرهما أن عبد الرحمن بن أبي ليلى أخبر أن علي رضي الله تعالى عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على بدنه وأمره أن يقسم بدنه كلها لحومها وجلودها وجلالها ولا يعطي في جزارتها منها شيئا. وبليه قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عبد الكريم فذكر الحديث وقال نحن نعطيه من عندنا الأجر. وبليه قال حدثنا يحيى عن ابن عجلان قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبي عن ابن عباس عن علي رضي الله تعالى عنهما أنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب وأنا أقرأ وأنا راكع وعن القسي والمعصفر. وبليه قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن مسرة عن النزال بن سبرة عن علي رضي الله تعالى عنه لما صلى الظهر دعا بكوز ماء في الرحبات فشرب وهو قائم ثم قال إن رجالا يكرهون هذا وإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كالذي رأيت من فعلت ثم تمسح بفضله ثم قال هذا وضوء من لم يحدث. وبليه قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية عن أبيه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريم وتكبير وتحليل وتسليم. وبليه قال حدثنا وكيع قال حدثنا الحسن بن عقبة أبو كبران المرادي وقال سمعت عابد خير يقول قال علي رضي الله تعالى عنه ألا أريكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم توضأ ثلاثا ثلاثا. وبليه قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا مسر بن عبد الملك بن سلعان قال حدثنا أبي عابد الملك بن سلعان قال كان عابد خير يا أمنا في الفجر وقال صلينا يوما الفجر خلف علي رضي الله تعالى عنه فلما سلم قام وقمنا معه فجاء يمشي عندي هنا خلف علي هذا من الأخطاء أيضا هي خلف علي على الإضافة قال خلف علي فلما سلم قام وقمنا معه فجاء يمشي حتى انتهى إلى الرحبة فجلس وأسند ظهره إلى الحائط ثم رفع رأسه فقال يا قنبر وتيني بالركوة والتصديق ثم قال له صب فصب عليه فغسل كفه ثلاثا وأدخل كفه اليمنى فمضمض واستنشق ثلاثا ثم أدخل كفيه فغسل وجهه ثلاثا وأدخل كفه اليمنى فمضمض واستنشق ثلاثا ثم أدخل كفيه فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل كفه اليمنى فغسل ذراعه الأيمن ثلاثا ثم غسل ذراعه الأيسر ثلاثا فقال هذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال رحمة الله عليه حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي أنه قال علي رضي الله تعالى عنه كنت رجلا مدان وكنت أستحي أن أسأل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما كان بيندي فأمرت المقدد فسأله فقال يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ. وبليه قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن منذر أبي على عن ابن الحنفية أن علي أمر المقدد فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المدي فقال يتوضأ. وبليه قال حدثنا وكيع عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سالم عن علي رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي الحاجة فيأكل معنا اللحم ويقرأ القرآن ولم يكن يحجز أو قال يحجب إلا الجنابة. وبيحدثنا وكيع وعابد الرحمن عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على إثر كل صلاة مكذوبة ركعتين إلا الفجر والعصر. وقال عبد الرحمن في دبر كل صلاة. وبليه قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل إسماعيل وأبو خيثمة قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي إسحاق عن عابد خير عن علي رضي الله تعالى عنه قال كنت أرى أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يمسح ظاهرهما. وبليه قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا سفيان عن أبي سودي عن ابن عابد خير عن أبي أنه قال رأيت علي رضي الله تعالى عنه توضأ فغسل ظهور قدمه وقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل ظهور قدمه لظننت أن بطونه ما أحق بالغزل. وبليه قال حدثنا إسحاق قال حدثنا سفيان مرة أخرى قال رأيت علي رضي الله تعالى نتوضأ فمسح ظهوره. وبليه قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا وكيع قال حدثنا الحسن بن عقبة أبو قبران عن عبد خير عن علي رضي الله تعالى أنه نقل يعني هذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم توضأ ثلاثة. قال رحمة الله عليه حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبد الله بن شداد عن علي رضي الله تعالى عنه قال ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفدي أحدا بأبوي إلا سعد بن مالك فإن سمعته يقول له يوم أحد ارمي سعد فداك أبي وأمي. وبليه قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية وأمر عليهم رجلا من الأنصار وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا. قال فأغضبوا في شيء فقال اجمعوا لي حطبا فجمعوا حطبا ثم قال أوقدوا نارا فأوقدوا له نارا. فقال لم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسمعوا لي وتطيعوا؟ قالوا بلى. قال فادخلوا. قال فنظر بعضهم إلى بعض فقالوا إنما فردنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل النار. فكانوا كذلك إذا سكن غضبوا وطفئة النار. قال فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له فقال لو دخلوها ما خرجوا منها إنما الطاعة في المعروف. بليه قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان وعبد الرزق قال أخبرنا سفيان عن عاصم يعني من قليب عن أبي بوردة عن علي رضي الله تعالى عن أنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أجعل الخاتم في هذه أو قال في هذه. قال عبد الرزق لإصبعي السبابة والوصو. بليه قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي هاشم بن القاسم بن كثير عن قسن الخارفي قال سمعت علي رضي الله تعالى نقول سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى أبو بكر وثلث عمر ثم خبطتنا أو قال أصبتنا فتنة فما شاء الله جل جلاله. قال أبو عبد الرحمن قال أبي قوله ثم خبطتنا فتنة أراد أن يتواضع بذلك. وبليه قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان وشعبة عن وحماد بن سلمة عن سلمة بن قيل عن حجية بن عدي أن رجلا سأل علي رضي الله تعالى عن البقرة فقال عن سبعة وقال القرن قال لا يضرك. قال في العرش وقال إذا بلغت المنسك. قال وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن. وبليه قال حدثنا محمد جعفر وقال حدثنا شعبة عن سلمة بن قيل وقال سمعت حجية بن عدي وقال سمعت علي بن أبي طالب وسأله رجل فذكر الحديث. وبليه قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن علي رضي الله تعالى عنه قال ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد رضي الله تعالى عنه ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائب إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة يصلي وهي بك حتى أصبح. وبليه قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي حصير عن أمير بن سعيد عن علي رضي الله تعالى عنه قال ما من رجل أقمت عليه حدا فمات فأجد في نفسه إلا الخمر فإنه لو مات لوديته لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسن. وبليه قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي حية عن علي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ ثلاثا. وبليه قال حدثنا عبد الرحمن عن زائدة بن قدامة عن أبي حصين الأسدي وابن أبي بكير قال حدثنا زائدة قال أخبرنا أبو حصين الأسدي وعن عبد الرحمن عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال كنت رجلا مذاء وكانت تحت ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه السلام فأمرت رجلا فسأله فقال توضأ واغسل. وبليه قال حدثنا محمد جعفر الورقاني وقال أخبرنا شريك عن خالد بن علقمة عن عبد خير قال صلينا الغداء فتينا فجلسنا إليه فدعا بوضوء فأتي بركوة فيها ماء وطست قال فأفرغ الركوة على يديه اليمنى فغسل يديه ثلاثا ومضى وتمضمض ثلاثا واستنثر ثلاثا بكف ثم غسل وجهه ثلاثا وذراعه ثلاثا ثم وضع يده في الركوة فمسح بها رأسه بكفه جميعا مرة واحدة ثم غسل رجليه ثلاثا ثم قال هذا وضوء نبيكم صلى الله عليه وسلم فاعلموا به. قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا زائدة عن الركين بن الربيع عن حسين بن قبيصة عن علي رضي الله تعالى عنه قال كنت رجل من الذين سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا رأيت المذي فتوضأ واغسل ذكرك وإذا رأيت فضخ الماء فاغتسل فذكرته لسفيان فقال قد سمعته من الركين. وبليه قال حدثنا معاوية وابن أبي بكر قال حدثنا زائدة قال حدثنا الركين بن الربيع بن عميلة البزري فذكر مثله وقال فضخ الماء وحدثناه ابن أبي بكر قال حدثنا زائدة وقال فضخ أيضا. وبليه قال حدثنا عبد الله قال حدثني وهب بن بقية الواسطي وقال أخبرنا خالد عن عطاء يعني ابن سابع عن عبد خير عن علي رضي الله تعالى قال ألا أخبركم بخبر هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم ألا أخبركم بخير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم خيرها بعد أبو بكر وعمر ثم يجعل الله الخير حيث أحب رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وبليه. قال حدثنا أبو بحر عبد الواحد البصري وقال حدثنا أبو عوانة عن خالد بن علقمة عن عبد الخير قال علي رضي الله تعالى عن لما فرغ من أهل البصرة إن خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر وبعد أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وأحدثنا أحداثا يصنع الله فيها ما شاء. وبليه قال حدثني أبو بن وقية الواسطي وقال أخبرنا خالد بن عبد الله عن حسين عن المسيب بن عبد الخير عن أبي أنه وقال قام علي رضي الله تعالى عنه وقال خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وإنا قد أحدثنا بعد أحداثا يقضي الله فيها ما شاء. وبليه قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن هاني بن هاني عن علي رضي الله تعالى عنه قال جاء عمار رضي الله تعالى عنه يستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أذنوا له مرحبا بالطيب المطيب. وبليه قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي إسحاق عن سعيد بن ذي حدانا قال حدثني من سمع علي رضي الله تعالى عنه يقول سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة. قال رحمة الله عليه حدثنا يحيى ابن سعيد عن هشام قال اخبرني ابي ان علي رضي الله تعالى عنه قال للمقدم سل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يدنو من المراه فيمذي فاني استحيي منه لان بنته عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل ذكراه وانثيه ويتوضا بليه. قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن الاعمش عن ابي طحان شوتير بن شكر عن علي رضي الله تعالى عنه قال شغلونا يوم العزم عن صلاه العصر حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول شغلونا عن صلاه الوسطى صلاه العصر ملأ الله قبورهم وبيوتهم واجوافهم نارا اللهم امنوا به. قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن الاعمش عن ابراهيم التميمي عن ابي عن علي رضي الله تعالى عنه قال ما عند بشر الا كتب الله تعالى وهذه صاحبه عن النبي صلى الله عليه وسلم المدينه حرام ما بين عائر الى ثور من حدث بها حدثنا او ومحدثا فعليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين لا يقبل منه عدل ولا صرف وقال ذمه المسلمين واحده فمن اخفر مسلما عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل ومن تولى قوما بغير إذن موليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل. وبليه قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله ما لأراك تنوق في قريش وتدعنا أن تزوج إلينا قال وعندك شيء قال قلت بنة حمزة قال إن بنة أخي من الرضاعة. وبليه قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه قال علي رضي الله تعالى عنه إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فظنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم أهياه وأهداه وأتقى. وفي حدثنا وكيع عن سفيان وشعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن عبد خير عن علي رضي الله تعالى عنه قال ألا أنبئكم بخير هذه الأمة بعد نبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله تعالى ثم عمر رضي الله تعالى عنه. بليه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا مطلب بن زياد عن السدي عن عبد الخير عن علي رضي الله تعالى عنه في قوله عز وجل إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المنذر والهادي رجل من بني هاشم. بليه قال حدثنا عبد الرحمن عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن علي رضي الله تعالى عنه قال لما حضر البأس يوم بدر التقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من أشد الناس ما كان أو لم يكن أحد أقرب إلى المشركين منه. بليه قال حدثني أبي قال قرأت على عبد الرحمن مالك عن نافع وحدثنا إسحاق يعني ابن عيسى قال أخبرني مالك عن نافع عن إبراهيم عن ابن عبد الله بن حنين أنه قال إسحاق عن نبي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القصي والمعصفر وعن تختم الذهب وعن قراءة القرآن في الركوع. بليه قال حدثني أبي وأبو خيثمة قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا أيوب عن نافع عن إبراهيم بن فلان بن حنين عن جدي حنين قال علي رضي الله تعالى عن نهاني رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس المعصفر وعن القسي وعن خاتم الذبي وعن القراءة في الركوع. قال أبو أو قال أنا أقرأ وأنا راكع. وقال أبو خيثمة في حديث حدثت أن إسماعيل رجع عن جدي حنين. وبليه قال حدثنا عبد الوهاب بن عن سعيد عن رجل عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع غلامين أخوين فبيعتهما ففرقت بينهما فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أدركهما فارتجعهما ولا تبعهما إلا جمعا ولا تفرق بينهما. وبليه قال حدثنا خلف بن هشام من البزار قال حدثنا أبو الحوص عن إسحاق عن أبي حيتا قال رأيت علي رضي الله تعالى عنه يتوضأ فغسل كفيه حتى أنقاهما ثم مضمض ثلاثا ثم استنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا ومسح براسه وغسل قدميه إلى الكعبين وأخذ فضل طهوره فشرب وهو قائم. ثم قال أحببت أن أريكم كيف كان طهور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال رحمة الله عليه حدثنا خلف بن هشام بن البزار وقال حدثنا أبو الحوص عن أبي إسحاق قال وذكر عبد خير عن علي رضي الله تعالى عنه مثل حديث أبي حية إلا أن عبد خير قال كان إذا فرغ من طهوره أخذ بكفيه من فضل طهوره فشرب منه. قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الوهاب قال سئل سعيد عن الأعضب هل يضحى به فأخبر عن قتادة عن جوري بن قلب رجل من قومه أنه سمع عليه رضي الله تعالى عنه يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى بأعضب القرن والأذن. قال قتادة فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب رحمة الله عليه فقال العضب النصف فأكثر من ذلك. وليه قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن هبيرة عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخطم بالذهب وأن لبس القصي والمياثر. وليه قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل وعبد الرزاق قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي حية الوادعي قال عبد الرزاق عن أبي حية قال رأيت علي رضي الله تعالى عنه بالى في الرعبة ودعا بماء فتوضأ فغسل كفيه ثلاثا ومضمض ثلاثا ومضمض واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وغسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا ومسح براسه وغسل قدميه ثلاثا ثلاثا ثم قام فشرب من فضل وضوئه. ثم قال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كالذي رأيتموني فعلت فأردت أن أريكم. قال رحمة الله حدثني أبو صلان الحاكم بن موسى قال حدثنا شهاب بن خراش قال حدثني الحجاج بن دينان عن أبي معشر عن إبراهيم النخعي أنه قال ضرب علقمة بن قيس هذا المنبر وقال خطبنا علي رضي الله تعالى عنه على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وذكر ما شاء الله وأن يذكر وقال إن خير الناس كان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم أحدثنا بعدهما أحدثا يقضي الله فيها. وبليه قال حدثنا أبو صالح حدثنا عبد الله قال حدثنا أبو صلان قال حدث أبو صلان الحكم بن موسى قال حدثنا شهاب بن خرج قال أخبرني يونس بن خباب عن المسيب بن عبد خير عن عبد خير أنه قال سمعت علي رضي الله تعالى عنه يقول إن خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر رضي الله تعالى عنه. وبليه قال حدثنا وكيع قال حدثنا مجمع بن يحيى عن عبد الله بن عمران الأنصاري عن علي والمسعودي عن عثمان بن عبد الله بن هرمز عن نافع بن جبير عن علي رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالقصير ولا بالطويل ضخم الرأس واللحية شثن الكفين والقدمين ضخم الكراديس مشربا وجوه حمرة طويلة المسروبة إذا مشات كفا تكفؤا كأنما تقلع من صخر لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. وقال ابو النضر المسروب وقال ابو نعيم أيضا المسروب وقال كأنما ينحط من صبب وقال ابو قطن المسروب وقال يزيد المسروب. قال رحمة الله عليه حدثنا أبو صالح الحكم بن موسى قال حدثنا شهاب بن خرج قال حدثنا الحجاج بن دينان عن حسين بن عبد الرحمن عن أبي جحيفة أنه قال كنت أرى أن علي رضي الله تعالى عنه أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث قلت لا والله يا أمير المؤمنين إني لم أكن أرى أن أحدا من المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل منك. قال أفلا أحدثك بأفضل الناس كان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت بلى. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه فقال ألا أخبرك بخير الناس كان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر قلت بلى. قال عمر رضي الله تعالى عنه. وبليه قال حدثنا سريج بن يونس قال حدثنا مروان البزري وقال أخبرنا عبد الملك بن سلان عن عبد الخير قال سمعت يقول قام علي رضي الله تعالى عنه على المنبر فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وسخلف أبو بكر فعمل بعمله وسر به سيرتي حتى قبضه الله عز وجل على ذلك. ثم استخلف عمر فعمل بعمله ما وسار به سيرتي حتى قبضه الله عز وجل على ذلك رضي الله تعالى عن صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وليه قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن علي بن ربيعة رضي الله عن علي بن ربيعة قال كنت أريد فعلي رضي الله تعالى عنه. فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله، فلما سوى قال الحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإن إلى ربنا لمنقلبون. وقال أبو سعيد المولى بني هاشم ثم حمد الله ثلاثا والله أكبر ثلاثا ثم قال سبحان الله ثلاثا ثم قال لا إله إلا أنت ثم رجع إلى حديث وكان سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنه ولا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم ضحك قلت ما يضحكك؟ قال كنت ردفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ففعل كالذي رأيتني فعلت. ثم ضحك قلت يا رسول الله ما يضحكك؟ قال قال الله تبارك وتعالى عجب لعبدي يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري سبحانك يا ربنا وبليه. قال حدثنا وكيع عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال شكيت غدا للنبي صلى الله عليه وسلم وأنا أقول اللهم إن كان أجلي قد حضر فأرحني وإن كان متأخرا فاشفني أو قال عفني وإن كان بلاء فصبرني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف قلت؟ قال بعت عليه. قال فمسح بيدي ثم قال اللهم اشفي أو قال عفي. قال فما شكيت وجعي ذاك بعد بني. قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابي اسحاق عن هبيرة عن علي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقد اهله في العشر وبني. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شبت قال حدثنا ابن نمين عن عبد الملك بن سلع عن عابد خادم قال سمعت علي رضي الله تعالى عنه قال يقول قبض الله النبي صلى الله عليه وسلم على خير على خير ما قبض عليه نبي من الانبياء عليه وسلم. ثم سخلف ابو بكر رضي الله تعالى عنه فعمل بعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وعمر رضي الله تعالى وكذلك. وليه قال حدثنا عبد الله قال حدثني زكريا بن يحيى بن زحمويه قال حدثنا عمر بن مجاشع عن أبي إسحاق عن عبد الخير قال سمعت علي رضي الله تعالى عنه يقول على من بني خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما ولو شئت أن أسمي الثالث لسميته. فقال رجل لأبي إسحاق إنهم يقولون إنك تقول أفضل من الشريف. قال خيارا. قال رحمة الله عليه حدثني أبي قال حدثنا وكيع عن إسرائيل وعلي بن صلان عن أبي إسحاق عن شريح بن نعمان عن علي رضي الله تعالى عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن ولا نضحي بشرقاء ولا خرقاء ولا مقابلة ولا مدابرة. قال حدثنا وكيع قال حدثنا المشعر عن عدي بن ثابت عن زيد بن حبيش عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. قال حدثنا وكيع قال حدثنا محمد بن سلمة عن سبك بن حرب عن حنش الكناني أن قوما باليمن حفروا زبية لأسد فوقع فيها فتكاب الناس عليه فوقع فيها رجل فتعلق بآخر ثم تعلق الآخر بآخر حتى كانوا فيها أربعة فتنازع في ذلك حتى أخذ السلاح بعضهم لبعض. وقال لهم علي رضي الله تعالى عنه تقتلون 200 في أربعة ولكن سأقضي بينكم بقضاء إن رضيتم للأول ربع الدية وللثاني ثلث الدية وللثالث نصف الدية وللرابع الدية. فلم يرضوا بقضائه فأتوا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقال سأقضي بينكم بقضاء. قال فأخبر بقضاء علي فأجازوا به. قال حدثنا وكيع قال حدثنا وعبد الرحمن عن سفيان عن حبيب عن أبي وائل عن أبي الأياج قال قال لي علي رضي الله تعالى عن عبد الرحمن أن عليا قال لي أبي الأياج أبعدك على ما بعثني علي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا تمثلا إلا طمسته به. قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن زبيد عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا طاعة لبشر في معصية الله عز وجل به. قال حدثنا عبد الرحمن بن وهب قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت جريج بن طلب يحدث عن علي رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عضب الأذن والقرن. قال فسألت سعيد بن المسيب رحمة الله عليه ما العضب؟ فقال النصف فما فوق ذلك به. قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا زيدة عن منصور عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله تعالى عنه قال كنا مع جنازة في بقيع الغرق فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس وجلسنا حوله ومعه مخصرة ينقض بها ثم رفع بصره فقال ما منكم نفس منبوسة إلا وقد كتب مقعدها من الجنة والنار. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها إلا وقد كتبت شقية أو سعيدة. فقال القوم يا رسول الله أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل فمن كان من أهل السعادة فسيصير إلى السعادة. اللهم اجعلنا من اهلها ومن كان من اهل الشقوة فسيصل الى الشقوة او الى الشقوة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن كان من اهل الشقوة فسيصل الى الشقوة، فقال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، بل يعمل فكل ميسر، اما من كان من اهل الشقوة فانه ييسر لعمل الشقوة، واما من كان من اهل السعادة فانه ييسر لعمل السعادة. ثم قرأ، فاما من اعطى واتقى. وأما من كان من أهل السعادة فإنه ييسر لعمل السعادة. ثم قرأ، فأما من أعطى واتقى، إلى قوله تعالى، فسنيسر للعسرى، نعوذ بالله. يهديكم الله ويصلح بالكم. إليه قال حدثنا زياد بن عبد الله البكائي، وقال حدثنا منصور عن سعيد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله تعالى عنه قال، كنا مع جنازة في بقاع الغرقد فذكر معنا، قال رحمة الله عليه، حدثني أبو قرب الهمداني، وقال حدثنا وعية بن هشام عن سفيان الثوري عن جابر عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم عاشوراء ويأمر به. وبه قال وحدثنا خلف بن هشام البزار، وقال حدثنا ابو عوانه عن عبد الله عن ابي عبد الرحمن عن علي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال، من كذب علي، قال من كذب على عيني كل فيوم القبض عقدا بين طرفي شعيرة منه. قال حدثني ابو بحر عبد الواحد بن غيات البصري، وقال حدثنا ابو عبد الرحمن عبد الله بن عمر وسفيان بن وكيع، قال وحدثنا احمد بن محمد بن ايوب، قال وحدثنا ابو بكر بن عياش عن ابي حصين عن ابي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله تعالى عنه قال، كنت رجلا مداء فسعيت وانا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لان ابنته كانت عندي فامرته رجلا فساله فقال منه الوضوء بلي. قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عبد الرحمن عن عبد الله بن محمد بن عاقد عن محمد بن الحنفي بيدي رحمة الله عليه عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، مفتاح الصلاة أول الوضوء وتحريم والتكبير وتحليل ولا تسليم به. قال عفوا، حدثنا عبد الرحمن عن سفيان وشعبة عن منصور عن هلال بن عن هلال عن وهب بن الأجدع عن علي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، لا تصلوا بعد العصر إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة. وبه قال حدثني زكريا بن يحيى بن زحموي، قال حدثنا محمد بن مكار، وحدثنا إسماعيل وأبو معمر وسريج بن يونس، قال حدثنا الحسن بن يزيد الأصم، وقال أبو معمر مولى قريش، قال أخبرني السدي، وقال زحموي في حديثه قال، سمعت السدي عن ابي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله تعالى عنه قال، لما توفي ابو طالب اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت، ان عمك شيخ قد مات، قال، اذهب فواري ولا تحدث من امري شيئا حتى تاتيني، فواريت ثم اتيته، وقال، اذهب فاغتسل ولا تحدث شيئا حتى تاتيني، فاغتسلت ثم اتيته، فدعا لي بدعوه ما يسرني بهن حمر النعم وسودها. وقال ابن مكر في حديثه قال السدي، وكان علي رضي الله تعالى عنه اذا غسل ميتا اغتسل. قال رحمه الله عليه، حدثنا عبد الاعلى بن محمد النرسي، وقال حدثنا معاوية عن عبد الاعلى عن ابي عبد الرحمن عن علي رضي الله تعالى عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من كذب علي متعمدا فليذهب هو مقعده من النار، نعوذ بالله. وليه قال حدثناه اسحاق بن يوسف، قال اخبرنا سفيان عن ابي اسحاق عن عاصم عن علي رضي الله تعالى عنه انه قال، لا تصلوا بعد العصر الا ان تصلوا العصر والشمس مرتفعه. قال سفيان، فما ادري ما كذا يعني او بغيره. وليه قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعود عن ابي عون عن ابي صلان الحنفي عن علي انه كيدر دومة اهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حلة او قال ثوب حرير، قال فاعطني وقال، شققوا خمرا بين النسوة. وبه قال حدثنا وكيع قال حدثنا العبش عن سالم بن ابي الجعد عن عبد الله بن سبيع قال، سمعت علي رضي الله تعالى نقول، لا تخضبن هذه من هذه، فما ينتظر به الاشقى. قالوا يا امير المؤمنين، فاخبرن به نبير عطرته. قال، اذا تالله تقتلن به غير قاتلي. قالوا، فاستخلف علينا. قال، لا، ولكن اترككم على ما ترككم الي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا، فما تقول لربك عز وجل اذا اتيته؟ وقال وكيع مرة، إذا لقيته قال، أقول لما تركتني فيهم ما بدا لي، ثم قبضتني إليك وأنت فيهم، فإن جئت أصلحتهم وإن جئت أفسدتهم. وبه قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن هاني ابن هاني عن علي رضي الله تعالى عنه قال، كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، جاء وعمار فسدنا فقال، إذا ولو مرحبا بالطيب المطيب. وبه قال حدثنا عثمان بن أبي شبت قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال، إذا إذا حدثتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فظنوا بالذي هو أهيا والذي هو أهدى والذي هو أتقى. وبليه قال حدثنا جرير عن علي الأعمى حدثني عثمان حدثنا عثمان وقال حدثنا جرير عن علي الأعمى عن عمرو بن مردى عن أبي البغدري عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي فذكر مثله. وبليه قال حدثنا أحمد بن محمد بن أيوب قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله تعالى عنه قال إذا حدثتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث فظنوا به الذي هو أهدى والذي هو أتقى والذي هو أهيا. وبليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شبت ومحمد بن عبد الله بن نبيل قال حدثنا محمد بن فضل عن حسين بن عبد الرحمن عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه قال سمعت علي رضي الله تعالى عنه يقول بعثني النبي صلى الله عليه وسلم وأبا مارثة والزبير بن العوام وكلنا فارس فقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ كذا. قال ابن أبي شيبة خاخ وقال ابن نمير في حديث روضة كذا وكذا وقال ابن نمير وحدثنا وعفان وقال حدثنا خالد عن حسين فذكر مثل قال روضة خاخ. وبليه قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعود بن سفيان وعن أبي حصين عن عمير بن سعيد قال قال علي رضي الله تعالى عنه ما كنت لأقم على رجل حدا فيموت فأجد في نفسي منه إلا صاحب الخمر فلو مات وديت. وزاد سفيان وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسن. وبليه قال حدثنا وكيع عن سفيان حا وحدثنا وعبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الخليل عن علي رضي الله تعالى عنه قال سمعت رجلا يستغفر لأبويه وهما مشركان فقلت تستغفر لأبويك وهما مشركان فقال أليس قد استغفر إبراهيم لأبيه وهو مشرك قال فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين إلى آخر الآيتين. قال عبد الرحمن فأنزل الله تعالى وما كان استغفر إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. بلي قال حدثنا وكعون قال حدثنا رمشو عبد الرحمن عن سفيان عن الأعمش عن خالد ثبت عن سويد بن غفلة أنه قال قال علي رضي الله تعالى عنه إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلا أن أخر من سبي أحب إلي من أن أكذب عليه. وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خادعة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج قوم في آخر زمن أحداث الأسنان سفهاء وقال عبد الرحمن أسفاه الحلم يقولون من خير قول البرية يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. قال عبد الرحمن لا يجاوز إيمانهم حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فإذا لقيتموهم فقتلوهم فإن بقتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله عز وجل يوم القيامة. قال عبد الرحمن فإذا لقيتهم فقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. وبليه قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا يحيى بن أبي بكير عن إسرائيل عن عبد الأعلى عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال عن علي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وتجعلون في قول الله تعالى وتجعلون رزقكم قال شكركم أنكم تكذبون قال تقولون مطرد من أوي كذا وكذا. وبليه قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عبد الأعلى عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال أراه رفعه قال من كذب في حلمه كلف عقد شعيرة يوم القيامة. وبليه قال حدثنا عبد الله قال حدثني إبراهيم بن الحسن المقري والبيري وقال حدثنا أبو عوانة عن عبد الأعلى عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كذب في الرؤيا متعمدا فليتبوا مقعده من النار. قال حدثنا عفان وقال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا حسين وقال حدثني سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله تعالى عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم والزبير وأبا مرثة وكلنا فارس فقال انطلقوا حتى تبلغوا روضة خاخ حاج كذا. قال أبو عوانة فإن فيها امرأة مع صاحبة من حاطب بن أبي بلتعة إلى المشكر. وذكر الحديث بطول بن قال وليه قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله تعالى عنه قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية وأنتم تقرؤون من بعد وصية يوصي بها أو دين وأن أعيان بني الأم يتورثون دون بني العلات. وبليه قال حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن علي لما جاء عن عمرو بن مرد عن أبي البغدري عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه قال قال علي رضي الله تعالى عن حدثت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فظنوا به إذا حدثت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حديثا فظنوا به الذي هو أهيا والذي هو أهدى والذي هو أتقى. وبليه قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن ناجية بن كعب عن علي رضي الله تعالى عنه قال لما مات أبو طالب أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إن عمك شيخ الضال لقد مات فقال انطلق فواري ولا تحدثن شيئا حتى تأتيني. قال فانطلقت فواريت فأمرني فاغتسلت ثم دعا لي بدعوة ما أحب أن لي بهن ما عرض من شيء. وبليه قال حدثنا وكيع قال حدثنا اسود عن محمد بن القدري عن مسعود بن الحكم عن علي رضي الله تعالى عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم للجنازه فقمنا ثم جلس فجلسنا به. قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا من وادين عن سفيان عن زبيد عن سعد بن عبيد عن ابي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا طاعه لمخلوق في معصيه الله عز وجل. قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن علي بن زيد عن سعد بن المسيب انه قال قال علي رضي الله تعالى عنه قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم الا ادلك على اجمل فتاه في قريش؟ قال ومن هي؟ قلت ابنه وحمزه. قال اما علمت انها بنت اخي من الرضاعه؟ ان الله عز وجل حرم من الرضاعه ما حرم من النسب. قال حدثنا وكيع قال عن سفيان عن ابي اسحاق عن الحارث عن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عفوت لكم عن صدقة الخير والرقيق ولكن هاتوا ربع العشور من كل 40 درهما درهما. وبه قال حدثنا عبد الله قال حدثنا ابي قال حدثنا وكيع وعثمان بن عمر قال حدثنا وسبة بن زيد قال وكيع قال سمعت عبد الله بن حنين وقال عثمان وعن عبد الله بن حنين قال سمعت علي رضي الله تعالى عنه يقول ناني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا اقول ناكم عن المصفر واتخذتم بالذهب. وبه قال حدثني محمد بن عبد الله بن نمين قال حدثنا ابي قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش عن سعد بن عبيدة عن ابي عبد الرحمن عن علي رضي الله تعالى عنه انه قال قلت يا رسول الله لما لي اراك تتوق في قريش وتدعونا؟ قال عندك شيء؟ قلت بنات وحمزه. قال هي بنات اخي من الرضاعة. وبه قال حدثنا وكيع قال حدثنا سيف بن سليمان المكي عن مجاهد عن ابن ابي ليلى عن علي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما نحر البدن امرني ان اتصدق بلحومها وجلودها وجلالها. وبه قال حدثنا وكيع قال زاد سفيان وعبد الرحمن عن سفيان عن عبد الكريم عن مجاهد عن ابن ابي ليلى عن علي رضي الله تعالى عنه انه قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اعطي الجازره منها على جزارتي او جزارتي شيئا. قال حدثني ابو بكر بن ابي شبت قال حدثنا ابو الاحوص عن ابي اسحاق عن هبيره عن علي رضي الله تعالى عنه قال انا رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم عن خاتم الذهب وعن الميطره وعن القصي وعن الجعه. وبه قال حدثني ابو بكر بن ابي شبت قال حدثنا ابو بكر بن عياش عن ابي اسحاق عن هبيره عن علي رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أيقظ له ورفع المئزر. قيل لأبي بكر ما رفع المئزر؟ قال اعتزل النساء. وبه قال حدثني أبو خيثمة قال حدثنا عبد الرحمن بن وادين عن سفيان وشعبة وإسرائيل عن أبي إسحاق عن أبيرة عن علي رضي الله تعالى عن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ له في العشر الأواخر من رمضان. وبه قال حدثنا عبد الله قال حدثني يوسف الصفر مولى بني أمية وسفيان بن وكيع قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن أبيرة بن يريم عن علي رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر شد الميزر ويقضى النساء. وقال ابن وكيع رفع الميزر. وبليه قال حدثني محمد وكان مولى ابن ابني هاشم بن هاشم قال حدثنا أبو وكيع الجرح بن مليح عن أبي إسحاق الأمدني عن هبيرة بن يريم عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تشرف العين والأذن فصاعد. وبليه قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي هاشم بن كثير عن قسن الخارفي عن علي رضي الله تعالى عنه قال سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى أبو بكر وثلث عمر رضي الله تعالى عنهما ثم خبطتنا فتنة فهو ما شاء الله. وبه قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عثمان الثقفي عن سالم بن ابي الجعد عن علي رضي الله تعالى عنه انه قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم ان ننزي حمارا على فرس. وبه قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروه عن ابي عن عبد الله بن جعفر عن علي رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير النساء خديجه رضي الله تعالى عنها وارضاها وخير النساء مريم بنت عمران. وبه قال حدثنا وكيع قال حدثنا المجوع سعد بن عميده عن ابي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله تعالى عنه نقل كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازه اخرى وقال ببقيع الغرق قد قال من كتب في الارض ثم رفع راسه فقال ما منكم من احد الا قد كتب مقعد من الجنه ومقعد من النار. قال قلنا يا رسول الله افلا نتكل؟ قال لا اعملوا فكل ميسر. ثم قرا فاما من اعطى واتقى الى قوله تعالى فسنيسره للعسرى. نعوذ بالله. وبه قال حدثني سويد بن سعد قال اخبرني عبد الحميد بن الحسن الهلالي عن ابي اسحاق عن هبيرة بن يريم عن علي رضي الله تعالى عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال طلبوا ليلة القدر في العاشر الأواخر فإن غلبتم فلا تغلبوا على السبع البواقي. قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور بن عارب عن ابن حرج عن رجل عن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يؤمن عبد حتى يؤمن بأربعين: يؤمن بالله وأن الله بعثني بالحق، ويؤمن بالبعث بعد الموت، ويؤمن بالقدر خيره وشره بالإيقاع. حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا يحيى بن عبد قال حدثنا زبده قال أخبرني أبو إسحاق عن هبيرة عن علي رضي الله تعالى عنه قال أنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن خاتم الذهب وعن لبس القصي وعن الميسرة بن إيقاع. حدثني أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثني أبو بكر بن عياش قال حدثني أبو إسحاق عن هبيرة بن يريم عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوقد له في العشر الأواخر ويرفع الميسرة بالإيقاع. حدثني سريج بن يونس قال حدثنا سلم بن قتيبة عن شعبة وإسرائيل عن أبي إسحاق عن هبيرة بن يريم عن علي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوقد له في العشر بالإيقاع. حدثنا علي بن حاكم من الأودي قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن هبيرة بن يريم أنه قال كنا مع علي رضي الله تعالى عنه فدعا من له يقال له عثمان وله ذؤابة بالإيقاع. حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن المنهل بن عامر عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال كان أبي يزمر مع علي فكان علي يلبس ثياب صيف في الشتاء وثياب الشتاء في الصيف فقيل له لو سألت وعن هذا فسألت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلي وأنا أرمد يوم خيبر فقلت يا رسول الله إني رامد فدبل في عيني وقال اللهم أدف عنه الحر والبرد فما وجدت حرا ولا بردا بعد قال وقال لأبعثن رجلا يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ليس بفرار قال فتشرف لها الناس قال فبعث علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه لي. قال حدثنا أبو سري هند بن السري قال حدثنا شريك قال وحدثنا علي بن الحاكم بن حكيم الأودي قال أخبرنا شريك عن أبي إسحاق عن هبيرة عن علي قال علي بن حكيم في حديث أما تغارون أن تخرج نساؤكم وقال أنة في حديث ألا تستحيون أو قال تغارون فإنه بلغني أن نساؤكم يخرجن بالأسواق يزاحمن العلوج. وبليه قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت القاسم بن مخيمرة يحدث عن شريح بن هان أنه سأل عائشة رضي الله تعالى عنها عن المسح على القبين فقالت سل عن ذلك علي فإنه كان يغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة نقل لمحمد كان يقعه فقال كان يرى أنه مرفوع ولكنه كان يهاب. قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون عن شعبي قال لعن محمد صلى الله عليه وسلم آكل ربا وموكل وكاذب وشاهد والواشمة والمتوشمة. قال ابن عون قلت إلا من دين قال نعم والحال والمحلل له ومانع الصدقة وقال وكان ينعن النوح ولم يقل لعن فقلت من حدثك قال الحارث الأعور الهمداني وبلي. قال حدثنا إبراهيم الحجاج الناجي ومحمد بن أبان بن عمران الواسدي قال حدثنا محمد بن سلمة وهذا لفظ محمد بن أبان عن طيب نسبي عن زادان عن علي رضي الله تعالى أن نقل جماعة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ترك موضع شعرة من جنبة لم يصب الموفوع إلى به كذا وكذا من النار. قال علي رضي الله تعالى عن فمن ثم عاديت شعري كما ترون بلي. قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا شريك عن ابن عمير عن ابن عمير قال شريك قلت له عمن يا أبا عمير عمن حدثه قال عن نافع بن جبير عن أبي عن علي رضي الله تعالى أن نقل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضخما مدين مشربا حمرا شثن الكفين والقدمين ضخم اللحية طويل المزربة ضخم الكرادس يمشي في صبب يتكفه في المجد لا قصير ولا طويل لم أرى قبله مثله ولا بعده صلى الله عليه وآله وسلم. بريه قال حدثنا معاوية قال حدثنا ابن أبي ليلى عن عمرو بن مراد عن عبد الله بن سالم عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا. وبريه قال حدثنا علي بن عاصم قال حدثنا عاصم بن قلب الجرمي عن أبي بورد ابن أبي موسى قال كنت جالسا مع أبي فجاء علي فقام علينا فسلم ثم أمر أبا موسى بأمر من أمور الناس. قال ثم قال علي رضي الله تعالى عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأل الله الهدى وأنت تعني بذلك هداية الطريق وأسأل الله السدد وأنت تعني بذلك تسديدك السهم وناني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أجعل خاتمي في هذه أو قال هذه السببة والوسطى. قال فكان قائما فما أدري في أي ما قال وناني رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن الميطرة وعن القسية. قلنا له يا أمير المؤمنين وأي شيء الميطرة؟ قال شيء كان يصنع النساء لبعولة على رحالهن. قال كنا هما القسية. قال ثياب ذاتين من قبل الشام مضلعة بأمثال الأترج. قال قال أبو بردة فما رأيت السبانية عرفت أنها هي. فلما رأيت السبانية عرفت أنها هي. وبني قال حدثني وابن وقية الواسطي وقال حدثنا خالد بن عبد الله عن عطاء بن سبيعة عن ميسرة وزاد أنا قال شرب علي رضي الله تعالى عنه قائما ثم قال إن أشرب قائما فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشربه قائما وإن أشرب جالسا فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشربه جالسا. قال حدثنا إسحاق بن يوسف قال حدثنا سفيان وعمر رزق قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن قيس عن الحكم عن القاسم بن مخيمة عن شريح بن هان عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر ثلاثة أيام وليالي أنه للمقيم يوما وليلة. وبه قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن جعفر أنه قال حدثنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة عن أبي رضي الله تعالى عنه أنه قال قال علي رضي الله تعالى عنه إذا حدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلا أن أقع من السماء إلى الأرض أحب إلي من أن أقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل ولكن الحرب خدع. وبه قال حدثني إبراهيم بن الحجاج قال حدثنا محمد بن سلمة عن عطاء بن سبيعة عن زادنا عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه شرب قائما فنظر الناس فانكروا ذلك عليه فقال علي ما تنظرون إن أشرب قائما إن أشرب قائما فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وإن أشرب قاعدا فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قاعدا. وبه قال حدثني أبو حفص عمرو بن علي قال حدثنا أبو داود قال أخبرني ورقة عن عبد الأعلى عن أبي جميلة عن علي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحج ما أجرى. وبه قال حدثني أبو خزيمة قال حدثنا هاشم بن القاسم قال أبو عبد الرحمن حدثني عبد الله بن أبي زيد قال حدثنا أبو داود قال حدثنا ورقة عن عبد الأعلى عن أبي جميلة عن علي رضي الله تعالى عنه أن قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرني فأعطيت الحج ما أجرى. وبه قال حدثني عثمان بن أبي شبت قال حدثنا محمد بن الفضيل عن محمد بن عثمان عن زيد عن علي رضي الله تعالى عنه قال سألت خديجة رضي الله تعالى عنه أنه قال سألت خديجة رضي الله تعالى عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن ولدين مات لها في الجليد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هما في النار. قال فلما رأى الكراية في وجهها قال لو رأيت مكانهما لأبغضت ما قالت يا رسول الله فولدي منك قال في الجنة. قال ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن المؤمنين وأولادهم في الجنة اللهم اجعلنا منهم ومعهم وفي زمرتهم يا رب العالمين وإن المشركين وأولادهم في النار نعوذ بالله. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم. وبحدثني أبي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعدا يوم الخندق على فردة من فرد الخندق فقال شغلون عن صلاة الوسطى حتى غبت الشمس مال الله بطونهم وبيوتهم نار اللهم آمين. وبه قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا زائدة بن قدامة عن خالد بن علقمة قال حدثنا عبد خير قال جلس علي رضي الله تعالى عنه بعدما صلى الفجر في الرحمة ثم قال لغلامي اتني بطاول فاتاه الغلام بئرا فيه ماء وتصل قال عبد خير ونحن جلوس ننظر اليه فاخذ بيمينه الاناء فاكفاه على يد اليسرى ثم غسل كفيه ثم اخذ بيد اليمنى الاناء فافرغ على يد اليسرى ثم غسل كفيه فعله ثلاث مرار. قال عبد خير كل ذلك لا يدخل يده في الاناء حتى يغسل ثلاث مرات ثم دخل يده اليمنى في الاناء فمضمض وسنجق ونظر بيد اليسرى فعل ذلك ثلاث مرات ثم دخل يده اليمنى في الإناء فغسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى ثلاث مرات إلى المرفق ثم غسل يده اليسرى ثلاث مرات إلى المرفق ثم أدخل يده اليمنى في الإناء حتى غمر الماء ثم رفع بما حملت من الماء ثم مسح بيده اليسرى ثم مسح رأسه بيديه كلتيهما مرة ثم صب بيده اليمنى ثلاث مرات على قدمه اليمنى ثم غسل بيده اليسرى ثم صب بيده اليمنى على قدمه اليسرى ثم غسل بيده اليسرى ثلاث مرات ثم أدخل يده اليمنى فغرف بكفيه فشرب ثم قال هذا طهور نبي الله صلى الله عليه وسلم فمن حب أن ينظر إلى طهور نبي الله صلى الله عليه وسلم فهذا طهور. بلي قال حدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن أبي حسن الأعرج عن عبيدة السلمي عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الأحزاب قال يوم الأحزاب اللهم املأ بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلونا عن صلاة الوسطى حتى آبت الشمس. بلي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا أيوب عن مجاهد قال قال علي رضي الله تعالى عنه جعت مرة بالمدينة جوعا شديدا فخرجت أطلب العمل في عوالي المدينة فإذا أنا بامرأة قد جمعت مدرا فظننت أتريد بله فأتيتها فقاطعتها كل ذنوب على تبرد فمددت 16 ذنوبا حتى مجلت يداي ثم أتيت الماء فأصبت منه ثم أتيت فقلت بكفي هكذا بين يدي وبسط إسماعيل يديه وجمعهما فعدت عدت لي 16 تمرة فأديت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فأخبرته فأكل معي منها وبليه قال حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا واقع عنه قال حدثنا عبد الله قال حدثنا سفيان بن واقع عنه قال حدثنا أبي عن أبي جنب عن أبي جميلة الطهوي قال سمعت علي رضي الله تعالى يقول احتجم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثم قال إلى الحجام حين فرغ كم خراجك قال قال صاعني فوضع نوصان ومرني فأعطيته صان بليه قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا وكان عن سفيان حوى حدثنا عبد الله قال حدثني ابو خدمة قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا سفيان عن عبد الاعلى الثعلبي عن ابي جميلة عن علي رضي الله تعالى عنه ان خادما للنبي صلى الله عليه وسلم فجرت فامرني ان اقيم عليه الحد فوجدتها لم تجف من دمها فاديته فذكرته له فقال اذا جفت من دمها فاقم عليه الحد فاقيموا الحدود على مملكة ايمانكم. وهذا لفظ حديث اسحاق بن اسماعيل وبليه قال حدثني ابو بكر بن ابي شيبة والعباس بن الوليد النرسي وقال حدثنا ابو الحوصي عن عبد الله عن ابي جميلة عن علي رضي الله تعالى عنه قال اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بامة الله فجرت فذكر الحديث وبليه قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا رجبت عن الحكم عن علي بن الحسين عن مروان بن الحكم عنه وقال شهدت علي وعثمان رضي الله تعالى عنه بين مكة والمدينة وعثمان ينعل المتعد وان يجمع بينهما فلما راى ذلك علي رضي الله تعالى عنه اهل بما فقال لبيك بعمرة وحج وحج معا قال فقال عثمان تراني انهى الناس عنه وانت تفعله قال لم اكن ادعو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول احد من الناس به قال حدثني ابي واسحاق بن اسماعيل قال حدثنا ابن فضل عن عطاء بن سبيعة وقال حدثنا عبد الله قال حدثنا سفيان بن واقع قال حدثنا عمرا بن عيينة جميعا عن عطاء بن سبيعة عن ميسرة انه قال رايت علي رضي الله تعالى عنه شرب قائما فقلت ده اشرب وانت قائم قال اين اشرب قائما فقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وان اشرب قاعدا فقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قاعدا وبليه قال حدثني محمد جعفر قال حدثنا جبد عن الحكم قال سمعت ابن ابي ليلى قال حدثنا علي ان فاطمه رضي الله تعالى عنها شكت ما تلقى من اثر الرحى في يدها واتى النبي صلى الله عليه وسلم سبي فانطلقت وأتى النبي صلى الله عليه وسلم سبي فانطلقت فلم تجد ولقية عائشة رضي الله تعالى عنها فأخبرتها فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت عائشة رضي الله تعالى عنها بمجيء فاطمة عليه السلام إليها فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلينا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبنا لنقوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم على مكانكما فقعد بيننا حتى وجدت بارد قدمي على صدري فقال ألا أعلمكما خيرا مما سألتما إذا أخذتما مضاجعكما أن تكبر الله 34 وتسبحه 33 وتحمده 33 فهو خير لكما من خادم بني. قال حدثني محمد بن وكان مولى بني هاشم وابو ربيع الزهراني وقال حدثنا ابو وكان الجرح بن مليح ابن مليح عن عبد الاعلى التغلبي عن عبد الله على الثعلبي عن ابي جميلة عن علي رضي الله تعالى عنه وقال ابو ربيعة في حديث عن مسرة ابي جميلة عن علي رضي الله تعالى عنه انه قال ارسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى امة له سوداء زنت لاجل ذلك حتى قال فوجدتها في دمها فاديت النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرته بذلك فقال لي اذا تعالت من نفاسها فاجلدها 50 وقال ابو ربيعة في حديثي قال فاخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقال اذا جفت من دمها فحدها ثم قال اقيموا الحدود بني. قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا موسى عن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي عن ابي عن جدي ان علي رضي الله تعالى عنه كان يسير حتى اذا غربت الشمس واظلم نزل فصلى المغرب ثم صلى العشاء على اثرها ثم يقول هكذا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع بني. قال حدثنا عفان قال حدثنا شعبة قال اخبرنا الحكم قال سمعت ابن ابي ليلى ان علي رضي الله تعالى عنه حدثهم ان فاطمه رضي الله تعالى عنها شكت الى ابيها ما تلقى من يديها من الرحى فذكر معنى الحديث محمد جعفر عن شعبة بني. قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت أبا البختري الطائي قال أخبرني من سمع علي رضي الله تعالى عنه يقول لما بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى اليمن فقلت تبعثني وأنا رجل حديث السن وليس لي علم بكثير من القضاء قال فضرب صدري رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اذهب فإن الله عز وجل سيثبت لسانك وهذه قلبك. قال فمعي قضاء بين اثنين بني. قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن سعد بن قال جثمان علي وعثمان رضي الله تعالى عن بيع عسفان فكان عثمان ينهى عن المتعة أو قال العمرة فقال علي رضي الله تعالى ما تريد إلى أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم تنهى عنها فقال عثمان دعنا من كوبري قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا زبد وحجاج قال أخبرنا زبد عن سعد بن إبراهيم قال سمعت عبد الله بن جدد يقول قال علي رضي الله تعالى عنه ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم جمع أبويه لأحد غير سعد بن مالك فإن يوم أحد جعل يقول ارمي في ذاك أبي وأمي ولي قال حدثني أبي وعبيد الله بن عمر القواريري ومحمد وأبي بكر المقدم ومحمد بن أشهد البندان قالوا حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا انقطع الاتصال الآن بفضيلة الشيخ قدر الله ما شاء فعل وهذا الوقت تقريبا الذي استوقفنا فيه الشيخ ولعل الله أعلم يعني الشيخ تحدث وأنا أقرأ يعني بصوت مرتفع ولم أسمعه الله أعلم لكن لم أسمع شيئا على أي حال انقطع الصوت الآن بفضيلة الشيخ فنقرأ قبله حديثا أو حديثين نقرأ الحديث رقم 1161 إن شاء الله ويكون المجلس 12 إن شاء الله تعالى وتوقف المجلس بحدود الساعة 1:22 الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم هنا في أول المجلس دقيقة فضلا أخبركم ببرنامج اليوم إن شاء الله هنا قال لي فضيلة الشيخ ظهير الدين في أول اتصال الصوت ضعيف ثم قال أعد الاتصال فأعدته فقلت الصوت جيد الآن فقال نعم الصوت جيد ولكن أنا صحتي ليست بجيدة أو جيدة أو قال جيدة وكررها أو أعادها مرة أخرى حفظه الله تعالى ثم أذن لي بالقراءة الحمد لله رب العالمين ونكتب هنا في آخر المجلس أيضا انقطع الصوت صوت الاتصال يعني الساعة 1:22 انقطع الاتصال الهاتفي لفضيلة الشيخ فضيلة الشيخ ظهير الدين حفظه الله طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا تذكيرا قد كتبت في صفحتي في الفيسبوك اليوم يعتبر صباحا تقريبا أو لا أذكر الساعة كم بالنسبة لكم لكن بالنسبة لنا كان في المساء في توقيتنا في أمريكا لقد أعلنت أن الشيخ محمد ابن أبي بكر الحبشي حفظه الله تعالى يعني قد أرسل إلي رسالة معناها أن الدروس يعني ستتوقف طيلة هذا الشهر المبارك من الأشهر الحرم ونلتقي مع أول العام الجديد إن شاء الله تبارك وتعالى في قراءة ما كنا نقرأ على فضيلتي بالنسبة لسنن ابن ماجه وجامع الترمذي وتفسير ابن كثير وقلنا قد خصصنا الأيام الأخيرة سبحان الله حتى نختم في هذه الأيام يعني ما تبقى لنا من سنن ابن ماجه هو يسير لكن وكان أمر الله قدرا مقدورا فالحمد لله ونسأل الله أن يعني يأجر الشيخ فيما ألم به من يعني موت ابنه رحمة الله عليه وأسكنه فسيح جناته. ثم اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى في الخامسة عصرا أو بعد العصر يعني المجلس على فضيلة الشيخ الدكتور المعمر محمود ميرا حفظه الله تعالى وبارك في عمره في قراءة يعني حديث الرحمة المسلسل الأولية، ثم نثني بقراءة أطراف الكتب التسعة إن شاء الله تبارك وتعالى، وإن يعني أذن الشيخ ربما نقرأ الثلاثيات أيضا إن شاء الله تبارك وتعالى، ثلاثيات البخاري والترمذي وسنن ابن ماجه إن شاء الله تعالى. فتذكيرا مرة أخرى، مجالس توقف تحت الشيخ محمد بن بكر، مجلس اليوم الساعة الخامسة بعد العصر إن شاء الله تبارك وتعالى، وكذلك مجالس فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبيد الله المبارك فوري، قد أعلنت أيضا في الفيسبوك لمن لم يقرأ الإعلان، أيضا متوقفة بقراءة يعني الكتاب المشتبه للإمام النسائي وهو آخر الكتب التسعة في قراءة على الشيخ فضل الله تعالى. فنسأل الله أن يشفي مشايخنا وأن يحفظهم وأن يبارك في صحتهم على طاعة الله وأن يجزيهم عنا خيرا، وهذا من حق شيوخنا علينا الدعاء لهم بظهر الغيب. تقبل الله من الجميع ونستودعكم الله وفي حفظ الله تعالى وأجعاده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أستغفرك اللهم.